الآن ابن عربي يرى أن هذه الوحدة كل واختلاف المشاهد وتكثرها إيش أجزاء، ولكن ابن سبعين يخالف يقول إنه كل والمتكثرات أنواع، فهو كلي وجزئيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.